يقول أنا كنت بالطائف ونزلت مكة لعمل خمسة أيام، بعد خمسة أيام سوف أحرم وأحج أبتغي. إن كان يريد أنه نزل للعمل ونيته الحج هذا لا بد أن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات، ومريد النسك لحج أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات إلا وقد أحرم بنسكه عمرة أو حج. وإن كان يقصد أنه جاء للعمل ولا يدري هل يحج أم لا يحج فهذا يحرم إذا ثبتت نيته من مكانه الذي هو فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.